أخ رضع من حرمة غير أمه، وهذه الحرمة لها ابنة ولدت ابنتها بنت. لي أخ رضع من حرمة غير أمه، وهذه الحرمة لها ابنة وولدت ابنتها بنت، وتزوجت بها، فهل هي حلال أم حرام؟ إذا رضع أخوه امرأة غير أمه ولها بنت، فالرضاع لأخيه مو بنت، الرضاع يختص بأخيه. إذا كانت رضعت المرأة 5 رضعات أو أكثر، كل واحدة يمتص اللبن حتى يذهب إلى جوفه ثم يطلق التلك، ثم يعود فيمتص اللبن حتى يذهب إلى جوفه ثم يطلق، هكذا رضع بعد رضعة، ولو في مجالس ولو في أيام 5 رضعات فأكثر، حلقون في الحولين، حلقون طفل صغير في الحولين، هذا هو الذي يؤثر ويعتبر ويكون هو ابن للمرأة، وتكون بنتها مختلة، وتكون بنت بنتها بنت أختها، تكون يكون خالها لا يتزوجها. أما أنت أجنبي، أنت أخوه لكن لن ترضع من المرأة، فأنت أجنبي لا حرج عليك، لا حرج عليك في زواج البنت هذه أو بنت، لأنها أخت أخيه وبنتها بنت أخت أخيه، وليست أختا له ولا بنت أخت له.